سأل كلها للسعادة التي أشعر بها بعد رمضان من إتمام الصيام وختم القرآن دون الجهر بذلك، ولكن فرحا بنعمة الله علي، هل يدخل ذلك في العجب بالعمل؟ الجواب أن حق انقضاء رمضان أن يكون بتحسرك على ما فات وجلك وإشفاقك، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وتألمك لفقد ذلك بعده. بس السعادة دي سعادة مزيفة خيبة وحلت. المفروض أن يكون أولا تحسرا على ما فات، وأن يكون وجلا اللي فات ده هل يقبل أو لا يقبل. وبعدين دلوقتي إحنا قادرين نعمل مثل رمضان أو قريبا من رمضان، فيكون حالك في الوجل والإشفاق والحسر.